وفي أثر يقول الله تعالى إلى خير مني ومثل من يلتفت في صلاته ببصره أو بقلبه مثل رجل قد استدعاه السلطان فأوقفه بين يديه وأقبل يناديه ويخاطبه وهو في خلال ذلك يلتفت عن السلطان يمينا وشمالا وقد انصرف قلبه عن السلطان فلا يفهم ما يخاطبه به لأن قلبه ليس حاضرا معه فما ظن هذا الرجل أن يفعل به السلطان أفليس أقل المراتب في حقه أن ينصرف من بين يديه منقوطا مبعدا قد سقط من عينيه فهذا المصلي لا يستوي والحاضر القلب المقبل على الله تعالى في صلاته الذي قد أشعر قلبه عظمة من هو واقف بين يديه فامتلأ قلبه من هيبته وذلت عنقه له واستحي من ربه تعالى أن يقبل على غيره أو يلتفت عنه وبين صلاتيهما كما قال حسان بن عطية إن الرجلين ليكونان في الصلاة الواحدة وإنما بينهما في الفضل كما بين السماء والأرض وذلك أن أحدهما مقبل بقلبه على الله عز وجل والآخر ساهٍ غافل فإذا أقبل العبد على مخلوق مثله وبينه حجاب لم يكن إقبالا ولا تقريبا فما الظن بالخالق عز وجل وإذا أقبل على الخالق عز وجل وبينه حجاب الشهوات والوساوس والنفس مشغوفة بها ملأى منها فكيف يكون ذلك إقبالا وقد ألهت الوساوس والأفكار وذهبت به كل مذهب والعبد إذا قام في الصلاة غار الشيطان منه فإنه قد قام في أعظم مقام وأقربه وأغيظه للشيطان وأشده عليه فهو يحرص ويجتهد كل الاجتهاد أن لا يقيمه فيه بل لا يزال به يعده ويمنيه وينسيه ويجلب عليه بخيله ورجله حتى يهون عليه شأن الصلاة فيتهاون بها فيتركها. في هذا المقطع من الحديث إن الله ينصب وجهه لوجه المصلي ما لم يلتفت فيه أولا إثبات الوجه لله جل وعلا صفة له على ما يليق بعظمته وقد كثرت النصوص الدالة على ذلك في كتاب الله جل وعلا وفي أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم نصوص كثيرة جدا يتعذر إحصاؤها ولم ينكر هذه الصفة إلا أهل التعطيل الذين عطلوا صفات الله جل وعلا والذين لم يعرفوا قدر الله بل ردوا النصوص وكفروا بها صلى الله عليه وسلم ومعلوم أن ردها كفر رد النصوص الواضحة كفر ومن أعظم نعيم أهل الجنة أن ينظروا إلى وجه ربهم جل وعلا قد جاءت في الحديث دعوات الرسول صلى الله عليه وسلم ومنها قوله أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم فالنظر إلى وجه الله جل وعلا هو أعظم نعيم يحصل لأهل الجنة في قول الله جل وعلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله جل وعلا يقول الله جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة يعني أنها منعمة بهية جميلة من النظرة من البهاء والجمال والتنعم إلى ربها ناظرة تنظر إلى ربها بأعينها هذا أعلى نعيم ويقول جل وعلا في المقابل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون يحجبهم الله جل وعلا عن النظر إليه فجعل هذا من أعظم العذاب الذي يعذبون به دل هذا على أن المؤمنين لا يحجبون عن ربهم إنهم ينظرون إليه